قتل واجع حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الله على محمد وعلى المؤمنين. الكلام في الخنس. الكلام في الخنسان إنما يأتي بحث في الخنسان بناء على أمور منها أنه لابد أن يكون عمر الخنسان أكثر من 3 سنوات، فإنه لأنه تقدم فيما تقدم أنه إن كان الصبي أو الصبية دون 3 سنوات فعندنا يجوز لكل من السنفين الذكور والإناث تغسيل حاضن ميت الطفل أو الطفلة. ومسألة المماثلة إنما تأتي بعد تجاوزه عن 3 سنوات. هذا شيء. الشيء آخر أيضا يعتبر أن يكون هذه خنطة مشكل، وأما إذا كان أن كان يمكن معرفة الخنثى أنها ذكر أو أنثى فهذا خارج عن محل البحث، لأنه إما ملحق بالذكور هذا فالذكر هو الذي يتولى تغسيله، وإما ملحق بالأنثى والأنثى نساء هم مرعى هي التي تتولى تغسيل هذين الأنثى. وأيضا يشترط البحث إنما يجري في الخنثى مشكلة فيما إذا قلنا بأن الخنثى ليس قسما ثالثا وهو في الواقع إما ذكر أو أنثى، وأما إن التزمنا ولو وقد قيل ذلك في محله أنه يشترط أن يكون يحتمل أن يكون الخنثى قسما ثالثا ليس بذكر ولا أنثى، فإن التزمنا بأنه كأن الخنثى مشكل قسم ثالث هذا لا يأتي في المقام البحث، إذ نادينا بل هذا قسم ثالث ليس بذكر حتى تشترط الذكور أو يمنع النساء من تغسيله، وليس بأنثى حتى يمنع الرجل من تغسيله أو يشترط الأنوثة في الغسل في من يتولى غسل عنه. فهذا البحث مبني على المعروف من أن الخنثى مشكلة ليس قسما ثالثا وإنما هو في الواقع ملحق داخل في الذكور أو في الإناث، وغاية ما هنا عليك خفي أمر الخنثى علينا، نحن لا نعلم بأنه من أي صنفين، لا أنه في الواقع هو ليس من هذه الصنفين. هذه شرائط هذه نقاط لا بد من إحرازها حتى يقع البحث في ذلك. ثم بناء على أنه يجود للمحارم تغسيل المحارم، هذا كما قلنا هذه سورة إذن خارجة عن محل الكلام، يعني لا تعتبر المماثلة بين الغاسل والميت فيما إذا كان الغاسل من المحارم، هذا إذن هاي سورة إذن خارجة عن محل البعث سواء كنت هذا ذكرا أو أنثى، فالمحارم تغسل أم والأب والأخ والأخ ونحو ذلك من المحارم، هذا والخال والخالة هؤلاء كلهم من المعارم يجوز لهم تغسيل الخنثى، طبعا مع حرمة النظر إلى العورة، هاي عورة أي نحو كانت لها عورة طولة لا يجوز للغاسل النظر إلى ذلك. قال بعضهم إن كانت له جارية عمى هي تتولى تغسيل الخنثى بناء على أن الأمة يجوز لها أن تغسل مولاها، ولكن هذا المطلب لا يمكن الالتزام به لأننا لم نلتزم في البحث السابق جواز غسل الأمة لمولاها، قلنا لم يدل دليل وإلى كل عمى بالزوجة أو الزوجة هذا لم نعثر عليه، لم نعثر على وجه صحيح لهذا الإلحاق. فمعنى فلذلك منعنا العمى أن تغسل مولاها مية أم الولد ونحو ذلك، إذن رفضنا. ولا يمكن أن ويمكن أن تكون للخنثى أم ولد، لكن مسألة أم الولد إذن لم يثبت ذلك كما تقدم. فتحصل ما ذكرنا أنه بل غير المحارم لحد هذه اللحظة لم نتمكن من إثبات تغسيل هذه الخنثى. وربما قيل بأن أدلة الدالة على اعتبار المماثلة منصرفة عن خنثى مشكل، باعتبار أنه هذا بل دائما حينما نكون مماثل لابد أن يكون ذكرنا أو أنثى. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ الجليل صباح من أمر خير. ولكن دعوى الانصراف عهدتها على مدعيها نظرا إلى أن الانصراف الذي نؤمن به هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، بحيث حينما يطلق كلمة المماثل أو كلمة الذكر ينصرف إلى ما إلى بعض المصادق. وفي المقام هذا ليست هناك كثرة الاستعمال. ثم مضافا إلى ذلك وعليكم السلام، في المقام هذا إن كان هذا إن كان هناك أنت مشكلة في الواقع هذا ذكره أو أنت فهو من مصادق هذا. فالاستعمال الذكر ها هنا لا يمكن، ولا كذلك أنثى باعتبار نحن لا نعلم، مثل الميت هذا مغطى تحت هذا كماش لا نعلم أنه زعناه ذكر أو أنثى، لا أنه ليس بذكر ولا أنثى حتى يقال الانصراف. فدعوى الانصراف المقام في غير محلها. فثبت أن دعوى انصراف أدلة اعتبار المماثلة أنا بل هذه دعوى عودتها على مدعيها. وأما التكفير كل من الرجل والمرأة فإن كنا عين قال أنه رجل أيضا يغسل مرة مرة يغسل المرأة حتى نحرز هذا التكفير الواقعي، هذا ممكن إن قلنا إن المماثلة شرط هذا في التكفير. فإذا غسل الرجل أولا ثم مرأة أو بالعكس فقد تحقق غسل الميت المطلوب شرعاً إما بالأول أو بالثاني. ولكن إن قلنا إنه المماثلة ليست شرطا بل عدم المماثلة مانعا هذا فلم نحرز أنه أي منهما يجوز، فربما نفتي بحرمة تكفير كل من الرجل والمرأة، فكيف يتحقق منهما النية نية التكفير هذا. ونكتفي بهذا المقدار كما قلنا، وغدا ندخل في التفسير بعون الله والحمد لله رب العالمين.